بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اقل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح عينا فتوح العارفين. مع المجلس 27 والعنوان لا صلة بين النسخ والبداء. المسألة علمية بحتة وعملية كذلك. المسألة تحتاج إلى إعادة تعريف بالمفردات، المفردات التي شكلها العنوان لا صلة بين النسخ والبداء. فما النسخ وما البداء؟ ولماذا جاء هذا العنوان ليفصل ما بين النسخ والبداء وليضع حقيقة تقول بملء فيها أنه لا صلة على الإطلاق بين النسخ وبين البداء؟ سبق أن ذكرنا في مجالس سابقة ما يتعلق باستحالة البداء على الله تبارك وتعالى. فيما يتعلق بالبداء نعني به أن يبدو للآمر ما لم يكن قد علمه من قبل، أن يقف على أمر كان مجهولا بالنسبة له. بدا لي أي وقفت على خبر، على حقيقة، على معلوم من معلومات لم أكن عارفا بها ولا عالما بها. هذا ما يتعلق بحق الإنسان، نحن يبدو لنا ما لم يكن قد بدا. في حق الإنسان بدا لأولئك الذين واجهوا قضية يوسف عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليحزنن، فرأوا أن السجن الذي لم يكن قد أو لم يكونوا قد رأوه من قبل وجدوا أنه فيه الحل لمشكلة السمعة أو الشائعة التي ذاعت في البلد: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. فيما يتعلق بالله عز وجل البداء مستحيل في حق الله تبارك وتعالى. لما؟ قال لأن الله تبارك وتعالى متصف بصفات الكمال ومنزه عن صفات النقصان، هذا على سبيل الإجمال. وعلى سبيل التفصيل مما يتعلق بموضوعنا، علم الله تبارك وتعالى صفة من صفاته سبحانه وتعالى. دل على هذه الصفة النص، وكثير من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة إنما دلت على علم الله تبارك وتعالى. وثبت علم الله تبارك وتعالى بالنص سواء كان قرآنا أو أحاديث شريفة. كما دل على علم الله تبارك وتعالى هذا الكون الذي أبدعه الله تبارك وتعالى، إذ إن الصنعة تدل على علم صانعها بها، لو كان بها جاهلا لما صنع ما صنع. وسبق التصور للصنعة إنما هو في ذهن المخلوقين، بلها الله تبارك وتعالى. على معنى أنت حينما تخترع مخترعا من المخترعات لابد من أن تكون قد توجهت إلى هيئته، إلى شكله، إلى مهمته، إلى وظيفته. لو لم تكن محيطا بما تريد أن تخترع قبل أن تخترعه لما تمكنت من أن تخترعه. ومن هنا هذا الكون كله بفيزيائياته وكيميائياته وظواهره سواء كانت علوية أو سفلية، بدقائقه، بذراته، بمجراته، بتنظيماته، بنواميسه، بسننه، كل هذا يدل على علم الله تبارك وتعالى. إنه لا يمكن أن يبدع الله تبارك وتعالى هذه المبدعات وهو بها جاهل. إذن دل على علم الله تبارك وتعالى أولا النص، ثانيا الواقع الذي نعيش فيه، خاصة إذا وقفنا أمام أنه لا شريك مع الله عز وجل فيما خلق سبحانه وتعالى. وعلم الله عز وجل من حيث إنه ثبت بالنص ومن حيث إنه صفة من صفات الله تبارك وتعالى، فلا بد من أن يتصف بكل صفات الكمال. الصفة متصفة بصفات الكمال على معنى علم الله عز وجل ليس له بداية. علم الله تبارك وتعالى ليس علما كما نعلم منا في علومنا، ليس علما تراكميا، أي ليس علما كسبيا. فعلم الله عز وجل علم ذاتي، وعلى هذا هو أزلي بأزلية الله، هو قديم بقدم الله عز وجل. ومن هنا نجد أنفسنا أمام إحاطة علم الله تبارك وتعالى بالواجبات والجائزات والمستحيلات. وهذه العبارة عبارة العلماء، أحاط علم الله عز وجل بالواجبات والجائزات والمستحيلات، إنما وصف كل ما نحتاج إليه في معرفتنا لإحاطة علم الله عز وجل. أحاط الله عز وجل بذاته علما، وأحاط الله تبارك وتعالى بصفاته علما، وأحاط الله عز وجل بأسمائه علما، وأحاط الله عز وجل بأفعاله علما، وأحاط الله عز وجل بما يجب له وما يجوز في حقه وما يستحيل. ومن هنا علم الله أزلا أنه يستحيل في حقه الشريك. عرفنا هذا من خلال الأدلة أيضا والبراهين، وعلمنا ذلك من خلال ما أنزل الله تبارك وتعالى، ذلك أن الله عز وجل قد عرض في الكتاب الذي أنزله وهو كلامه سبحانه وتعالى، وقد أنزله بعلمه، عرض لنا كثيرا من الظواهر الكونية، لو لم يكن محيطا بها لما أنزلها الله تبارك وتعالى آيات قرآنية، إنما تناغمت مع الحقائق والكشوفات والوقائع التي عرفنا عليها فيما بعد. قضية دوران الأرض حول نفسها، يعلم الله عز وجل وهو مودع الأرض أن الأرض تدور حول نفسها. ومن هنا جاءت الإشارات القرآنية، بل لعل العبارات القرآنية موضحة كل الإيضاح قضية دوران الأرض حول نفسها، أو دل الله عز وجل على ما يسمى بالجاذبية، حيث ذكر كلمة قرآنية دلت على الجاذبية. حقائق كونية كثيرة أنزلها الله تبارك وتعالى، وهذا الإنزال لهذه الحقائق وبيانها من خلال آيات القرآنية من الأدلة على أن الله عز وجل قد أحاط علما بما علمنا إياه. بل يمكننا أن نتدرج قليلا كي نختم هذه الزاوية، نتدرج قليلا فنبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ضرب تلك الصخرة التي اعترضت طريق الحافرين الخندق، قال الله أكبر وأعطيت مفاتيح كسرى، وأعطيت مفاتيح بلاد الشام، وأعطيت مفاتيح اليمن. كان ذلك قبل أن يقع ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن من حيث إننا بشر لا نحيط علما بالمستقبل، والمستقبل الذي نحيط به علما إنما هو ليس من باب المغيبات، على معنى يمكن أن أتعرف إلى ما سيكون غدا من ظواهر كونية. قبل أن تقع الظاهرة ولتكن ظاهرة الكسوف، يمكن أن أقول في اليوم الفلاني في الليلة الفلانية سيكون خسوف أو كسوف بالنسبة للنهار يعني للشمس أو للقمر. لما تنبأت أو على ما اعتمدت في تنبؤاتي من أن الكسوف سيكون بعد شهر بعد شهرين بعد سنة، وربما رصدنا هذا عبر 50 سنة أو 100 سنة، قلنا في الأيام المستقبلة التالية سيكون كذا وكذا. قال هذا ليس من باب العلم بالغيب، وإنما من باب تعرف إلى المستقبل بناء على الواقع، بناء على سنن راكبة، سنن صارمة في الوجود. وتعرفك إلى السنن المستقبلية بناء على معرفتك بالسنن الحالية، هذا لا يعتبر من باب الغيب، وإنما هو لون من ألوان التعرف إلى المستقبل بناء على عطاء الواقع. وهذا في كثير من أنشطة الإنسان، حيث إنه يتعرف مثلا إلى حالة السوق إن كان تاجرا، فيعلم أن السوق ينشط في اليوم الفلاني ويخمد ويخطب في اليوم الفلاني. لكن قضية الغيب المغلق الذي ليس لدينا دليل عليه ولا دليل واحد في الإخبار عن الغيب المغلق، الذي ليس عليه دليل في الواقع ولا سنة تدل عليه، بل ربما جاء بخلاف ما عرفنا من السنن، هذا نقول لون من ألوان الإعلام بالغيب. ومن هنا اعتبرنا بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم أو تبشير الرسول صلى الله عليه وسلم لسراقة رضي الله عنه لما لحق النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة وأراد أن يرده إلى قريش ليكتب الغنيمة التي رصدتها أو الجائزة التي رصدتها قريش لمن يرجع بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. لما بشره الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يجلسه الله في وراء سترة، هذا نستطيع أن نقول لهم الألوان فتح المغاليق في المستقبل دون أن يكون من الواقع ذرة من دليل، بل هذا دليلا كاملا على ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا أي سواري كسرى والرسول صلى الله عليه وسلم إنما خرج متخفيا، وها هي في قريش تلاحقه صلى الله عليه وسلم وهو ذا سراقة يكاد أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه كشف عن المستقبل الذي لا يدل عليه الواقع، ومنه تماما قضية الخندق، أعطيت أين أعطيت هذه. ومن هنا المنافقون لما حبكت الغزوة، لما اشتد الخوف واشتد البرد وركز المشركون هجماتهم، قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. شو هذا الكلام اللي قاله؟ قال أعطيت أحدنا هكذا نقل كثيرا عن أحد المنافقين، قال إنه وعدنا بالفاتح كسرى والروم واليمن ومع ذلك أحد لا يجرؤ على أن يذهب ليقضي حاجته. لاحظ كيف البشائر هنا قاهرة. طيب من أين الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الإعلام؟ قال مجد ذرة من علم الله بالغيب، لأنه لو لم يعلم الله تبارك وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بالإمكان على الإطلاق أن يخبر صلى الله عليه وسلم لا عن هذه الوقائع التي ذكرت وحدها، وإنما كل علامات الساعة الصغرى والكبرى التي حدث عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما حدث بعلم الله ومن علم الله تبارك وتعالى. ومر معنا أنه قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تظهر الركب في الطرقات، خاصة الركب يعني الأفخاذ، ونحن نرى مثل هذا. بل أول ما ظهر ما يسمى بالكشافة، لازم الكشاف يلبس بنطال يصل إلى نصف فخذه. أبو هريرة ما كان يلبس فخذه وما كان يلبس بنطال الكشافة، حيث يخبر صلى الله عليه وسلم عن المستقبل يخبر عن علم. المهم أن يثبت الحديث عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا يستحيل أن يبدو لله عز وجل ما لم يكن يعلمه، وإنما قد أحاط الله عز وجل بكل شيء علما. وهذا من الأمور من الحقائق المستقرة، البداء في حق الله مستحيل، لأن علم الله كامل وأزلي وذاتي وليس مكتسبا. هذا قلنا في حق الإنسان يمكن، أنا حينما أضع قانون لو أسند إلي ذلك وأرجو الله عز وجل ألا يكون ذلك كذلك، حينما أضع قانون أضع قانون إنما أحاول أن أتعرف إلى أبعاده ونتائجه وثمراته من خلال ما أعرف، لكن ألا يغيب عني الكثير وأنا أضع مواد القانون؟ نعم يغيب عني الكثير، ومن هنا أضع القانون حسب معرفتي. أتتفع هذه المعرفة؟ نعم. أيظهر لي ما لم يكن ظاهرا؟ نعم. هل يبدو في ساحة التطبيق لأن هذه المادة تحتاج تعديل؟ قال يظهر لي في ساحة التطبيق أن هذه المادة إنما تحتاج تعديل، ومن هنا تدخل التعديلات على القوانين التي يتواضع عليها الناس. بإذن الله عز وجل أن أعتبر نسخ حكمه وإيقاع حكم آخر بدل الحكم المنسوخ، لو البدو بدأ لله عز وجل قال يستحيل قلنا. إذن ما معنى أن ينسخ الله تبارك وتعالى حكما بحكمه؟ أول ما نقول علم الله الحكم الناسخ والحكم المنسوخ، وقد أحاط بذلك علما من الأزل، ويعلم الله تبارك وتعالى مدة الحكم المنسوخ ومدة الحكم النافخ. فإذا ما أخبر الله عز وجل عن حكم الأحكام أنه حكم مؤبد، هذا لا يمكن أن يتغير بحال الأحوال. أما إذا بقي الأمر على ما هو عليه وأنزل الله عز وجل حكما كحكمه سبحانه وتعالى في استقبال بيت المقدس، أيعلم الله عز وجل أزلا أن استقبال بيت المقدس سيكون لفترة؟ نعم يعلم الله عز وجل ذلك. أحاط الله عز وجل علما بأن المآل يعني الحكم الناسخ سوف يتمثل بتوجيه الناس أو توجه الناس إلى الكعبة المشرفة. إذا أحاط الله عز وجل بتوجه الناس لبيت المقدس ثم بتوجه الناس إلى الكعبة المشرفة. لما جاء أوان توجيه الناس من قبل إلى قبل أنزل الله عز وجل الحكم الذي به أمر أن تتوجه الأمة إلى الكعبة المشرفة، وفي ذلك إنهاء أو إعلان انتهاء للحكم السابق. ومن هنا نقول في حقنا نحن نقول ناسخ ومنسوخ، أما في حق الآيات المنزلة أو الأحاديث التي بها ينسخ عليه أفضل الصلاة وأتم التزيين حكما بحكم، إنما هو إعلان بيان أو بيانه يبين الله عز وجل بالحكم الناسخ أن الحكم المنسوخ قد انتهى مفعوله، وأن الحكم المنسوخ انتهى مفعوله، وأن الحكم الناسخ قد بدأ التعامل معه. وعلى هذا هو نسخ في حقنا من حيث إننا كنا لا ندري أن هذا الحكم سوف ينتهي، فنحن نستقبل الحكم بناء على الديمومة. فحينما يعلن الله عز وجل أن هذه الديمومة التي ظننتموها إنما هي ليست بدائمة وإنما لها وقت وقد انتهى وقتها، عند ذلك نستقبل الحكم الآخر. هناك أناس رأوا أن يطعنوا في الشريعة وخاصة اليهود، طعنوا في الشريعة من باب الطعن بقضية النسخ وعلاقته بالبداء. قالوا النسخ يعني البداء، والله عز وجل يستحيل في حقه البداء، إذا لا نسخ. لماذا أرادوا أن يصلوا إلى هذه النتيجة؟ أيريدون يا ترى أن يبينوا أن الأحكام الشرعية الجزئية لا تنسخ؟ قال لا، ما يريدون ذلك. النسخ نسخان، نسخ عام ونسخ خاص. النسخ العام أن تأتي الشريعة التي تلقاها عليه السلام وهو النبي الخاتم، تأتي هذه الشريعة تنسخ الشرائع السابقة. ومن هنا الإسلام بصيغته الخاتمة إنما هو دين الله الذي نسخ كل الرسالات السابقة، هذا نسخ عام. هذا الذي أراده اليهود، أرادوا أنه لا ينسخ الله عز وجل رسالة برسالة، وإنما تبقى الرسالة على ما أقرها الله تبارك وتعالى عليه. كنا إذا كان أو إذا كنتم قد جوزتم أن يكون النسخ جزئيا، ونقصد بالنسخ الجزئي أن ينسخ حكم شرعي بحكم شرعي. مر معنا أن من الأحكام التي نسخها الله تبارك وتعالى، سواء كان النسخ قد ثبت بالأحاديث أو بنصوص القرآنية، من الأحكام المنسوخة حكم وجوب تجديد الوضوء ولو لم ينتقض الوضوء. يعني أنت ملزم بأن تتوضأ مع كل وقت، هذا كان في البداية، لكنه نسخ ما دام الوضوء سالما لك أن تجدد إذا شئت، صار انتقل من الوجوب إلى الاستحباب، لكن بشرط أن تكون قد استعملت الوضوء السابق على أنه توضأت صليت ركعتين، يعتبر أو تعتبر صلاتك لركعتين استعمال للوضوء. ومن هنا لك وأنت لن ينقض وضوء أن تتوضأ مرة ثانية. منها أن الصيام حيثما فرض بادئ الأمر لم يفرض على سبيل الوجوب وإنما على سبيل التخيير، على معنى من شاء أن يفطر فليفطر لكنه يدفع فدية، وعلى الذين يطيقونه فدية. لكن بعد ذلك نسخ ذلك، نسخ موضوع التخيير وصار فمن شهد منكم الشهر فليصومه إلى آخر ما هنالك من الأحكام التي كانت ثم عدلت أو كانت ثم كسرت أو كانت ثم نقص منها أو كانت ثم أزيلت لا إلى مجال، لأن الحكم ينسخ الحكم، وربما نسخ الحكم السابق دون حكم جديد، وربما شدد في الحكم السابق، وربما خفض من الحكم السابق، وهي علوان في قضية النسخ، وهذا نرجع به إلى علم الأصول إن شاء الله عز وجل حينما نتناول قضية النسخ أو على سبيل التفصيل. الحكم الذي يتعلق بالنسخ نعتقد بوقوع النسخ. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، نأتي بخير منها أو مثلها؟ ألم نتعرف إلى أن الله عز وجل يستحيل في حقه المدى، وإنما هي مصالح يعلم الله تبارك وتعالى متى يحققها للعباد؟ وهل الشريعة سوى منظومة من الأحكام والتطورات والقيم والأخلاق والسلوكيات ترجع أساسا إلى تحقيق مصالح العباد؟ إذا صح منا ذلك وجدنا أنفسنا أمام ما جاء من تفصيل. أرجو الله عز وجل أن يطوي صفحته دونما تعب ولا ملل، لأن المسألة مسألة عقدية فكرية، والفكر إذا ما ألححت عليه وإذا ما طرقت عليه يتأوه، يتألم، يتوجع، يريد أن تخفف عنه بقصة، بحكاية، بنكتة أدبية، ونحن لسنا بهذا الصدد، نحن الآن بصدد الوقوف أمام حقيقة النسخ، وأن النسخ وقع في شرع الله عز وجل، وقد نسخت شريعة الله تبارك وتعالى الشرائع السابقة، وأن هؤلاء الذين طعنوا لم يوفقوا في الطعن، طعنوا بناء على أن النسخ يرتبط بالمدى، قلنا لا صلة بين النسخ وبين المدى. ماذا يقول الشيخ؟ الحق أن الوقوف يعني حيث تتعرف على معنى النسخ وعلى دواعي النسخ وعلى مجالات النسخ، وهذا سيأتي إن شاء الله بتفصيلات طيبة ومختصرة، وعلى الحكمة من النسخ. إذن هناك نسخ، هناك دواعي دعت إلى النسخ، هناك مجالات النسخ. مثلا الأخبار لا تنسخ، النسخ مجاله الأحكام فقط. ما معنى أن الأخبار لا تنسخ؟ حيث بلغ صلى الله عليه وسلم بأنه قد أعطي مفاتيح كسرى، هذا خبر لا يمكن أبدا أن يأتي بعد يومين يومين أو ثلاثة أو شهر يقول والله نسخ هذا الحكم، ما عاد نأخذ مفاتيح كسرى، لا يمكن هذا على الإطلاق. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بعالم البرزخ، لا يمكن أبدا، لأن هذا إخبار، لا يمكن أبدا أن يأتي وقت بعد ذلك يقول لا نسخ على البرزخ، ما عاد في على البرزخ. أخبر عن الجنة، أخبر عن النار، أخبر عن العقائد كالقضاء والقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، قال هذا لا ينسخ. أخبر عن صفات الله عز وجل، قال لا هذه نسخت، ما بنسخت. الأخبار والعقائد لا يدخل نسخ على الإطلاق، يدخل نسخ إذن في الأحكام في العبادات، كأن يكون الحكم بصيغة معينة فيأتي الناسخ من أجل أن يبين أنه قد انتقل من صيغة لصيغة. أهناك حكم من وراء نسخ؟ نعم، هناك مجالات، هناك دواع، هناك حكم، والوقوف على الحكم تريك عظمة هذا التشريع، ومثاله كما يمثل بين حين والآخر مثال الطبيب البارع الذي يجلس وراء طاولته فيحمل إليه المريض حملا يجر رجليه أو يجر برجليه، فيجلس على الكرسي يفحصه، فمباشرة يأمر الممرضة بأن تضرب مضرب، أن تحقنه بحقن، لكن الحقن هذه على مستوى عالي جدا ينبغي، لأن الحالة التي هو فيها يحتاج إلى إبرة من عيار معين، لكن هل يصف له إبر من هذا العيار مع تغير حال المريض؟ قال لا يصف له ذلك، وإنما أعطاني الإبرة بهذا الثقل لما وجد فيه من حرارة ومن وهن ومن كل ما شئت بهذا. لكن الطبيب الناجح هو الذي يرسم صورة، نحن نتكلم عن الإنسان، يرسم صورة كاملة للمريض، يقول فيه كذا سببه كذا، علاجه كذا. العلاج لا، أيأخذه بوتيرة واحدة أم أنه يقول تأخذ هذه المجموعة من الحبوب لتأخذ ثلاث حبات ثلاث حبات ثلاث حبات مع كل وقت ليمدك يومين ثم راجعني؟ وهو في دينه أنه إذا رجعه بعد يومين سينقذ الثلاثة إلى حبتين أو إلى حبة واحدة. لماذا كثر العيار كثر العدد؟ قال من أجل أن يقاوم الداء بدواء مماثل قادر على التخفيف من ذلك الداء. إذا هو يرسم صورة للشفاء، الطبيب يرسم صورة للشفاء، هذه تترتب على مراحل. تأتي المرحلة الأولى، الثانية، الثالثة، يقول الآن أنت في متر سقاء أوقفي الدواء الفلاني وخذ دواء بديلا، أو أوقف الدواء الفلاني ولا دواء بديل لهذا الدواء إلى أن يسلم. الجاهل ربما يرى بأن الطبيب قد بدأ له أن يغير الدواء، هذا يمكن باعتبار أننا فينا نقص، نحن نقص في العلوم، ربما أخطأت في التشخيص أنا فوقفت دواء بناء على الخطأ في التشخيص. إذا تبين لي خطأي في التشخيص ووقفت عن تشخيص آخر هو الصواب سأبدل الدواء، هذا في حقنا. لكن في حق الله عز وجل يضع الله عز وجل وقد وضع أزلا، علم الله تبارك وتعالى أزلا أن الأمة ستتوجه كذا شهرا إلى بيت المقدس. لذلك مر معنا ذكر أكثرها في درس التفسير. ومع ذلك انتهى هذا الأمر، فأعلن الله عز وجل بالأمر باستقبال الكعبة المشرفة انتهاء الاستقبال الأول، والأول والتالي الناسخ والمنسوخ في علم الله تبارك وتعالى، وهكذا في كل أمور الشريعة. قيام الليل كان فرضا في حق الأمة، ثم نسخ الله عز وجل هذا الفرض فبقي في حق الأمة سنة مندوب نافلة، وبقي في حق رسول الله فرضا. ما نسخت فرضية قيام الليل في حق المطردات له قم الليل إلا قليلا، ولكن في حق الأمة لم يعد قيام الليل فرضا. هنا فألتمت قلنا سنخصص إن شاء الله جلسة كاملة لإظهار أوجه الحكمة من الناسخ والمنسوخ. يريد الله عز وجل أن يهيئ جيلا يجعله قدوة للأجيال اللاحقة، ولا أروع من أن يحقق هذا الجيل أو أن يحقق الله عز وجل هذا الجيل بشخصيته الربانية من خلال الإقبال على الله عز وجل. فقد قام صلى الله عليه وسلم الليل حتى تورمت قدماه الشريفتان عليه أفضل الصلاة والسلام. ما عبادة أروع من أن تقوم في جوف الليل والناس نيام تقبل على الله تبارك وتعالى ركوعا وسجودا وتململا على أعتاب الحق سبحانه وتعالى. قيام الليل يظهر صدق الصادقين في الإقبال على الله عز وجل. قيام الليل يعرفك إلى مدى إخلاصك بين يدي الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان ربما يحفزه على العمل الصالح أعين الناس، ولكن حيث لا عين الناس ولا يبقى إلا عين الله تبارك وتعالى، هنالك أنت تستأنس بالإقبال على الله تبارك وتعالى. ومن هنا لم ينسخ قيام الليل، لم ينسخ بالمرة، وإنما نسخ من الفرض إلى النفل، وهذا ما قلنا قد يكون الناسخ أو قد يكون المنسوخ أشد من الناسخ. طبعا لا بد من أن نتعرف إلى الدور التربوي العظيم الذي يتأتى من قضية النسخ. ذلك أن الله عز وجل يعلم قضية المصالح، وعلم الله بالمصالح علم محيط، ومن هنا ما تقرره الشريعة من مصلحة لا ما تقرره أنت من مصلحة، لأني ربما امتزج هوايا برؤيتي للمصلحة. أما الله تبارك وتعالى فإنه أعلم بالمصلحة منك، وعلم الله بالمصلحة وعلم الله بتغير المصالح عبر الأزمنة هذا كله إنما يبدي لنا يجيدنا قضية النسخ. ألم يأتي قول الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم فيما يبدو لي أن القتال في المشقة وقد كتب فرض عليه من أجل أن يبين الله عز وجل أن المصلحة التي تجيء شريعة الله عز وجل لتقرره هي المصلحة. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم عسى أن تكرهوا. ومن الأدلة على أن الإنسان بعامة ربما لا يدري بل لا يدري مصلحته الدراية المحيطة أولئك الذين يدخنون، هو يدخن مصلحته بالتدخين يا ترى؟ مصلحته ليس بالتدخين وإنما بترك التدخين. أولئك الذين كل ما شئت من السلوكيات التي تبدو لسالكها أنها تتفق مع مصلحته وتسعى أو يسعى بها إلى تحقيقها مع أنها بحقيقة تدمر تدميرا، أولئك الذين يتعاطون المخدرات هو في عمى بل ربما كان في تألق موهوم ظن فيه أنه ينتشي وأنه يسعد وأنه مع أنه يدمر ذاته بيديه. ومن هنا نجد أنفسنا أمام تغير المصالح، فتغير المصالح بتغير الأزمنة هذا كله ومعه غيره من وراء قضية نفسه، كل هذا يبطل شبهة البداء، يستحيل البداء في حق الله عز وجل، ويشتت وساوس المانعين للنسخ. كل ما شئت أحدهم كنت في مجلس فتحدثت عن النسخ ثم همس في أذني قال أرجو ألا تكمل. لما؟ قال لأن عندي حساسية معينة من النسخ. وما دافع هذه الحساسية؟ قال أشعر بضيق حينما أسمع بقضية النسخ. قال لما تشعر؟ ربط بين النسخ والبداء ويعتقد تنزيه الله عز وجل عن البداء، إذن هو لا يستطيع أن يقبل. قلت له طيب بعد ما ننتهي إن شاء الله تبارك وتعالى أجلس إليه من أجل أن نوصف المسألة، فإن استطعت أن أقدمها لك وأنت فهمتها لك أن تأخذها، وإن لم أستطع أستعين بالله تبارك وتعالى على أن أو أسأل الله عز وجل على أن يعطينا العبارة والمثال الذي به نقرب قضية النسخ. لما؟ قال لأن النسخ واقع، يعني نحن لا نفترض أمرا من باب افتراض الجائز أنه يجوز النسخ، هو يجوز النسخ لكنه وقع، وينبغي أن نسلم بهذا، وينبغي مع هذا أن نتعرف إلى أبعاد النسخ كما قلنا. إن الله تعالى كان يعلم، لما قال كان يعلم يعني الأزل، وعلم الله أزلي وقدرة الله أزلية وإرادة الله عز وجل أزلية وصفات الله عز وجل أزلية، صفات ذات الله عز وجل كلها أزلية. قال يعلم الله عز وجل أن هذا الحكم ما هو الحكم، قلنا ليكن هذا الحكم قضية استقبال المسجد الأقصى في الصلاة. علم الله أزلا أن هذا الحكم يبقى مفروضا على المكلفين إلى وقت معلوم، متى هذا الوقت؟ قال قلنا نزل الناسخ في صلاة العصر، نسلم بهذا لا مانع. إذا بقوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، لما جاء قوله فولي معنى ذلك أن الحكم الأول انتهى. لو صلى مصلى بعد إنزال الله عز وجل قوله فولي وبلغ الحكم ذلك الذي يريد أن يستقبل القبلة واستقبلها البيت المقدس ما صح صلاته، يعني إذا استقبل البيت المقدس بعدما علم بعدما بلغه أن استقبال البيت المقدس قد نسخ لا تقبل صلاته، لكن الله عز وجل أحاط بالقبلتين علما أجلا. قال مجيء الحكم الآخر الذي هو الناسخ جاء لقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني في الحقيقة نزول قوله تعالى فولي هو بيان انتهاء الحكم الأول، وليس معناه أن بدا لله أن يغير قبلة المسلمين من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة أبدا، وإنما أعلن الله بقوله فولي انتهاء الحكم الأول. يفهم من هذا لماذا نحن حريصون على أن نقول هو بيان انتهاء ولا نقول بدو، فلئلا يظن بظهور ما لم يكن ظاهرا لله تبارك وتعالى. ثم يقول مع ملاحظة أن الحكم الآخر قد يأتي بزيادة أو نقصان، يعني يمكن أن يأتي الحكم الناسخ بزيادة في الحكم أو أنقص من الحكم السابق، أو يرفع الحكم الأول كله من أوله إلى آخره. وعليه فالنسخ ليس لطرو علم، يعني ليس لظهور علم لله لم يكن قد أحاط به، لأن الله أزلا يعلم إلى أي وقت ينتهي أمره بالحكم الأول، ويعلم نسخه له بالحكم الثاني من الأزل تماما. وهذه مسألة نقف عند نهايتها وهي قصيرة إن شاء الله عز وجل. كما أحاط الله عز وجل علما بظهور المخلوقات بعضها بعد بعض، وإنما هو يظهرها حينما يأتي زمانها، كذلك تعلق علم الله عز وجل بالحكمين الناسخ والمنسوخ. فكما أن عيسى عليه الصلاة والسلام علم الله أزلا أنه يأتي ظهورا ووجودا بعد موسى عليه الصلاة والسلام، وعلم سبحانه وتعالى بأن ظهور عيسى عليه السلام يأتي قبل ظهور رسول محمد عليه أفضل الصلاة وأتم الصلاة. ظهور المخلوقات وترتيب الظهور أحاط الله به علما من الأجل، وإنما يأتي زمان الظهور. مثل أنا أعتقد بأن المسيح السلام سوف ينزل علامة من علامات الساعة الكبرى، فحينما ينزل نزوله من حيث تعلق علم الله عز وجل به إنما هو نزول في الوقت وفي الزمان وفي المكان الذي أحاط الله عز وجل به علما قبل أن يخلق الزمان وقبل أن يخلق المكان. النزول نفسه فعل من أفعال الله عز وجل، النزول نفسه رتب الله عز وجل هذا النزول في وقته المناسب وفي مكانه المناسب، ومن هنا قبل أن ينزل تعلق علم الله. ما الدليل؟ الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا قبل قرون، ولو جاء ألف قرن لا بد من أن ينزل المسيح عليه أفضل الصلاة والسلام. ويعلم الله عز وجل ترتيبا أن يأجوج ومأجوج سيظهرون في زمن نزول المسيح صلى الله عليه وسلم، لأنه سيلتقي يأجوج ومأجوج مع المسيح صلى الله عليه وسلم. ويعلم الله عز وجل بأن الدجال سيكون أيضا في الساحة، بل ظهور الدجال سابق على نزول المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم الصلاة، على معنى الدجال ثم ينزل المسيح صلى الله عليه وسلم. والمهدي أيضا فيما جاء من أحاديث إنما يكون في زمن نزول المسيح صلى الله عليه وسلم. ألا ترى معي بأن الوقت إنما استوعب ظواهر كونية كثيرة جدا، وأن الله قد أحاط علما بهذه الظواهر قبل أن يبدعها؟ هذا يقدم لنا كما رتب الله عز وجل المخلوقات ظهورا، لا على أنه قد علم فأظهر، وإنما علم ولما جاء وقت الإظهار أظهر سبحانه وتعالى. كذلك علم الله عز وجل أن الأحكام تأخذ مداها وتأخذ مجراها وتأخذ دورها في التربية والتوجيه والارتقاء بالأمة وبناء الأمة، وخاصة في الأحكام التي تأتي شديدة في البداية حتى تطهر الأمة طهرا، ثم بعد ذلك تطوع النفوس لعبادة الحي القدوس سبحانه وتعالى. فإذا بالنفوس قد ترمت عبر الأحكام، ذلك أنها نزلت بصورة ثم انتقلت إلى صورة أخرى، كما يظهر المخلوقات التي علم وجودها من الأزل تباعا وفي أوقاتها وأماكنها. الغد الذي سيأتي بعد طلوع الفجر أظهر الغد بالنسبة لنا الآن، دعك من البلدان الأخرى التي يسبقوننا بها، بالنسبة لنا نحن في هذا المسجد بالنسبة للغد لما يظهر، لكن في علم الله، في علم الله ظاهر كل الظهور. ويعلم الله عز وجل أزلا الوقت الذي يبزغ به الفجر، وقد أحاط الله عز وجل بذلك علما، وتتعلق قدرة الله عز وجل بما علم الله عز وجل ظهوره في وقته المناسب وفي مكانه المناسب بأشكاله التي علمها الله أزلا يبديها بقدرته على وفق إرادته وعلمه، ولا يبتديها. ما معنى لا يبتديها؟ يعني لا يبدأها، وإنما يبديها يظهرها، هي إظهار وليس إنشاء، على معنى أنها في علمه أزلا. وهذا الذي ذكرناه في تفسير قول الله عز وجل كل يوم هو في شأن في سورة الرحمن، كل يوم هو في شأن، على معنى أنها أمور يبديها ولا يبتديها، ما جاز أن يغيب عن علم الله عز وجل ذرة لا في السماوات ولا في الأرض. ثم يقول وكذلك أوامر الله تبارك وتعالى كمخلوقات، كما أمر المخلوقات إنما ينزل الأوامر. فهو سبحانه لم يفرض الزكاة في السنة الثانية والحج في السنة التاسعة مثلا لظهور ما كان خاف عليه سبحانه، يعني ما فرض الله عز وجل الزكاة في السنة الأولى، وما فرض الصيام قبل الهجرة، وما فرض الحج قبل الهجرة أيضا، وإنما فرض الله عز وجل الفرائض الكبرى كالصيام والزكاة في السنة الثانية الهجرة الزكاة والصيام، وفرض الله عز وجل الحج على اختلاف بين الفقهاء في السنة التاسعة. هنا فرض ذلك لا لأن الله عز وجل لم يكن يعلم أنه سيفرض ثم ظهر ما دعا إلى الفرض، وإنما يعلم الله عز وجل الوقت الذي ينزل فيه فريضته سبحانه وتعالى. إذن ما فرض الله عز وجل ما فرض لظهور أمر كان خافيا عليه، بل قد علم أزلا الأوقات التي يظهر فيها التشريعات، لكنها لما لم يكن الوقت مذكورا في الحكم الأول، تخيل هؤلاء عند ورود الحكم الثاني الناسخ أنه تغيير في الحكم أو بدا. ومن هنا نجد أنفسنا أمام وقفة لا بد لنا من أن نقفها، وهي حينما وجه الله عز وجل الأمة، ونحن حينما نلح على مثال لا نقصد أنه هو الوحيد في التدليل، وإنما كل أمثلة يمكن أن تنزل هذا المنزل، حينما نقول بأن الأمر بالتوجه لبيت المقدس لما لم يرتبط بزمان عند البدء بالتوجه، لما فرض الله عز وجل الصلاة فرضها في أواخر العصر المكي في ليلة الإسراء والمعراج، فبدأ التوجه إلى المسجد الأقصى، ترى هل جاء مع الأمر بالتوجه بالصلاة لما فرضت إلى المسجد الأقصى، هل جاء أنه لا بد لكم أن تتوجهوا بضعة عشر شهرا؟ لم يذكر الوقت الذي أقصى الله عز وجل به استقبال المسجد الأقصى. لما لم يظهر التوقيت مع أنه في علم الله عز وجل ثابت، ظن هؤلاء بأنه حينما أعلن الله عز وجل انتهاء الحكم الأول بأن هذا لون تغيير في العلم، يقول لا، في العلم ثابت، وكما ثبت في العلم ثبت أنه بعد بضعة عشر شهرا سوف يأمر الله تبارك وتعالى الأمة لتستقبل قبلة أخرى. بقي ما يتعلق بالتزكية والتربية والسلوك والتعلق بالله عز وجل، لكن الوقت كان قد انطوى، بل انطوى وقد أشير إلينا بأنه قد انتهى وقت التسجيل. فنسأل الله عز وجل أن يوفق في المجالس القادمة إلى أن نتناول ترطيبات إذا صح التعبير، أو أغذية إذا صح التعبير، أو لبنات نضعها في بناء الشخصية الإسلامية، لا من حيث التصور، نحن في موضوع النسخ ربما لا تحتاج إلى عرض ثاني، اللهم إلا إذا كنت حاضرا في درس، وهذا الدرس درس تشير مثلا تناول قضية النسخ، وإنما لا بد لنا من أن نتعرف إلى هذه القضية التي ربما واجهنا أعداء الله عز وجل بها على أنه هذا لون تغيير في الحكم، يا أخي الله عز وجل نسخ الأحكام، فلماذا لا نأتي لننسخ الشريعة كلها؟ قل لا، الناسخ هو الله وحده، وقد أذن الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم بأن ينسخ كذلك بإذن من الله عز وجل. لو أجمعت الأمة، مع أنها لا تجتمع على ضلاله من باب الافتراض، لو أجمعت الأمة على أنها يا أخي ينبغي أن ننسخ الصلاة، لأنه خلص ما في حاجة للصلاة نحن بعد الآن، لأننا على مستوى راقي جدا، بكل أي أم هذه لو اجتمعت من أولها إلى آخرها على حكم واحد مهما كان هذا الحكم، حيث ثبت بالقرآن أو بالسنة أو بإجماع الأمة لا يمكن أن ينسخ بحال، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ قال ما ننسخ، ما قال ما ينسخ، لم يبني الفعل المجهول، وإنما بناء المعلوم. الفاعل ننسخ ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن يعود على الله تبارك وتعالى. ما ننسخ من آية أو ننسيها مثل ننسخ تماما، نأتي بخير منها أو مثلها، نأتي ما قال يؤتى. إذا نحن لا علاقة لنا بالنسخ، وما ثبت من نسخين إنما هو ثبت. أما المستجدات لا يصح على الإطلاق، ولا يمكن على الإطلاق أن تجتمع الأمة لتنسخ حرمة الخمر مثلا، أو حرمة المخدرات مثلا، أو حرمة الزنا مثلا، أو حرمة الربا مثلا، وإنما ثبت بالشرع ثبت. وإذا قيل بأنه ينبغي أن ينسخ نقول استمعي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءني بطاعة الله وحضر بين أظهرنا نسأله نقول يا رسول الله أنت قلت مرة من المرات كنت نهيتكم عن زيارة القبور، كنت نهيتكم ألا تزوروها؟ قال العلماء هذا النص قد جمع بين الناس تخل نسوك، كنت نهيتكم مع تنهاهم ألا تزوروها، أمرهم بقوله ألا تزوروها ناسخ لي نهيتكم. فلو فرضنا أن واحدا قد وقف على حديث فيه النهي ولم يقرأ الحديث التالي يقول لا نحن منين عن زيارة القبور، نقول أنت ما بلغت الحديث الآخر على مزروها، لأن هذا ناسخ للسابق. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.